بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس شرح ثلاثة الأصول أو شرح الأصول الثلاثة، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. يا ثلاثة الأصول خصوصا مسألة كلام الروج ما وراء منهم صار تنا درس من الملكة تعلم. نجيب على الفوق يا أركان الإسلام يا دين مراتي خصوصا دون التنال. يمدمر الإسلام نو يسمى رعيه معنى الإسلام كذاب كان الإسلام يا أركان الإسلام مصر الجواب تنزل زرية ملكة النبا. نا شهادتين تنال صلاة النازقة تنال. أهون يمي كرو من دنو أراتين يو ركن يهولون صيامنا حجا لنا أراتين يو نامستين يو. طيب أكن النزيه يدين مسألة مهناتشونا يدين كيف المهناتشون ما عملت في مصر الجامعة من دنو كتبالا. ودليل الصيام أي وجوب الصيام صوم من صوم رمضان من صوم قديتا مهنون يمي عملت في مصر الجامعة قوله تعالى إلى المؤلف رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سورة البقرة الآية 83 بعد المئة. صوم واجب مهون ميعملكة مصر الجامعة صوم دمي بإن دبت وكو كما تبتنا تجبر السجاب اليومنة اندجهم دمو صوم يابلات وكمتون ندروج فجر قوك قدر زي جمرون ساحي وهون كقدرش في زي جمرو ساحي سكتل قدرس نغري وقتس كي قباب قدرس كنزي نغري في مكوة طبنو عبادنا السبول الله سبحانه وتعالى بلومان نا ليه رمضان المسؤول قديتا مون الناس ما نعمل كتوبة كاتا ما سجوت بنورو كالقرآن كحديث كالقرآن عند آية المدكس نبقى كاتا مثلا لنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن أنت يا منات صوت كتب عليكم الصيام صوم بأن أنت أي قديتا تدرب فاتحة الفرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كأن أنت بفيت بالصوت لهم قديتا تدربوا كله لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى كفرنا تتلنك قتزمنا تلنك الله كاري صوم الله بزي أنت تطلع الله عز وجل يا ملكة تشوف بزو ملك توتشان كزام كاكل عن دينو صيام صومنا أساس سبيلنا تنم معنا الله بنيا بنيا حزب لا قديتا على الرجل بنبي صلى الله عليه وسلم أمة لا قديتا يا ذا الرجل قبل لفت أمة تجلي قديتا على ذا الرجل هو اللي هنا سعيا ليه لما من دنا سعيا الله عز وجل صومنا اللي نودنا بيا يندم بالأمة يمين ملكته هو اللي يسردنا يا سعيا أنا ملكنا قلتنا ونقدر على التخفيف عن هذه على هذه الأمة. ولكن يوم كآية وكان قد صوم النمار وقمنا قبلنا الله سبحانه وتعالى لزي أمك أزمان أقلل الله تشوى على مالتنا كذا من لن حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان إهمة لزي أمك أزمان الله سنين كما نمتعنا يهصوم بزي زيانة أتشوى صوم من قبلنا سلتون بتملكتهم صوم بما سبتوا بزي أمك لا يتعلم لما الله سبحانه وتعالى لن يقلهم ያለፉት ህዝቦችም የዚህ አፈን ታደርሷቸው ነሰዚህ በሰው መጥላይ በአካል ላይ የሆነ ድካም ክብደት ይኖር ይችላል صح ና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህን ሲነግድ በዚህ መስራት ብቻ አይደለም ግዴታ ያደረገው ከዚህ በፊትም የነበሩት ህዝቦችና ማህበረሰቦች ላይ ግዴታ አድርጎታል አላህ عز وجل ስለዚህ ለዚህ መጥማዘንም ያሳያል ሌላው ከዚህ አንቀጽ ምን ነው ስለቆም ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዚህ ኡመት ዲኑን ያሟላ መሆኑን ነው ያሳያል ከኪታቡ ረስላ ያይዘን ሙስሊመታ ጾም ኢባዳ ነው መፈጸም ያለበት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ እንደሆነ ያስረዳል። ምክንያቱም ሁሉም ኢባዳ ለቲ አመረ አላህ ቢሃ ለላህ ወህደሁ ያለው ለአላህ ብቻ መፈጸም ኢባዳ እንዳለበት በመነሳ ባለበት ደስቶች ላይ ተመለከታል። ከነዚህ ኢባዳዎች መሃል አንዱ ምንድነው ጾም ከሚጠማቸው ጾም في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى من قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، وفي رواية إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. من إلى أهل العلم كثير من النساء رياء الناس معه يولي من الناس لي ما جربت لي عبادة بيوم منه صوم من العلم كنت مثالي نقرر لهم منه مستعوي نقرر منه سوف يوك فتعالوا سبحانه وتعالى كابتشا من جانبه تربقوا لك تلا تدبقوا من الطاعة تلا تدبق إتلا من نظرة ما نظرة تلا نظر كن لا الله من النزي نظرة تلته يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجلي يعني يصير في التاريخ ما دبر الله سبحانه وتعالى بزوج زي شركة ما يدبر بس عبادة منه صوم لا الله عز وجل تقول سلام يفصل الناس لم سرع بتشانا بتشانو سو تانسو بردم كلا بردم تقاومو مكتم كلا مكتم تقاومو صوم بسلام لنا بيت ركالي ميعتمد قواعدنا إيه هي صومن عبادة يعني تعلق عبادة التي يسير لله سبحانه وتعالى تمنى في صوم دار البتن بقدر يسر الدار المال فذا مؤلف رحمه الله من عليه ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سورة آل عمران الآية 97 ودليل الحج أي دليل وجوبه حج بالديتان ومنون إمياء ملكتان ناصر الجامد حج واجبنا بأدمي عن بجزيدي جامد عن المسلمين بالديتان شرطنا موالتهم طبعا كل نجار موالتهم لذي ناصر الجامد أنه بالديتان ومنون قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس الله بسوت لا يبديت هذا الوال وإما الله سبحانه وتعالى حق بسوت لا علو قال لو مبت ما حق مننا حج البيت يسون بيت هنا وما بنيت بديت هذا الوال الله عز وجل الله حق له بسوت لا بديت هذا الرجوع حقنا يوم بديت هنا لما نما استطاع إليه سبيلا جزون ودزا لجزء يتمتعشوا هني توج كلونا يتعلى سؤال الله عز وجل يتعلى منه الزاد والراحلة تبلغ حبت منوره كذا كوانا وشو وشو ترفو ده حج سمون كلا بنا ترف كلا بنا من قوا قوا جا ما نيجي تيميش الكونان إن أنا أنا لا يادا سيد كونج دمو يهني ما مولتا محرم أمرت منو يبدو من يومه لما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام زند يعني ما نيجي يوم سيد قال محرم مجواز عندما تتل سينقروا أنا صحابي تنسانا يا رسول الله أني لا زمت على جهاد تمزق بياله جهاد لموتع تمد بياله تمزق بياله مستير المحج ما درك تفلق على تبزيامة من الشالين يال سيلاتشو من النار في الرسول صلى الله عليه وسلم يا جهاد البروغرام سرزنا يزمتشان البروغرام سرزنا كسواق آخيدنا حج أدرق على الرسول صلى الله عليه وسلم هيت أنكارنا قلت ما سرجانه بحج بالدولة سيد كالا محرم مقوازنا مهير عند الليلة بعد إن الله من استطاع إليه سبيلا نياله ما تشينوا قديتا يمي هنا مقواز لا تعلسون هنا يتاوش لا تمتع تشلت إن الناتو عند الله التايال سنك درسوس كم ملس درس يترف لبي الصوت ويأسك أمت وسنك نورو كذابها لا ترف بجل نورو يهن وتي ما شفن يمي تلبت يتقلبون وتي ما شفن يمي تلبت عكم كالو مقواز عكم كالو يسانتي من ميهون يتمتع هنا يتام ميهون يمن قدو سلام وينات زيوست النزين قدو تلو زيكا تتالو المهم آية يملكة من دنو حج قديتا مهونو الله عز وجل يتنقر ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يستبابل يكاجه مالتم حج ما درق يتالى حج يلا درقه كإسلام بايوت عام كفر سرطان لنا منه من هنا كفر كإسلام منام يسوط أو كفر على الله نقرقين كبار وانجل نو يسرع يكون كفرا أصغر من لستن هنا كفرا يمي هنا تلك وانجل نو مالتنا من الكبائر نمي هنا حج ما درق يتالى سادر زنب لأسع لفسه وانجل يمي هنا عند الله سبحانه وتعالى كذا من عليه فإن الله غني عن العالمين حج بعلى مدرج وإن دم مؤمنة بعلى متقبل حج يا حج واجب الناس على كبل مكان كإسلام يوت عليه توقع يهين يا درجة فإن الله غني عن العالمين الله كعلمات هلو يتبقى أي هنا جيتانه يهين للتاقة تشلعنا أنت ما أدرك كالفلك أتادرك شقرين له الله كأنت يفلقه ونقر نور وعدنا تتكامي وسولي جهوي أنت نهنا الله عز وجل قبلي تادرك وبهل يهين حج قديتها هني موتات قديتها أنها لا في النت ألا به يا لنا سبحانه وتعالى. سلزه يه آية يوردو بازت أن يا أمته هجرانا حجم قديتها يهون بث أمته زان قزينا. سلزه كزه آية يوستدنا وقلت نقر من دنو معرفة دين الإسلام بالأدلة ليس نمت أسلم النان يسلم النان هاي مانوت بمصر الجامعة وقسن اللي هنا مصر الجامعة لتنا حج واجبنا مصر الجامعة من دنو يهنا آية سورة آل عمران زد أرى سباتين يو أنقز مصر الجامعة هنا القلس هنا مصر الجامعة لتنا صوم واجبنا يا عبد الله أو مصر الجامعة من دنو قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون علق قلس مصر الجامعة مالتنا يهين قلي هلتن يو ويم عفوا يمجمرا مرتبانا. ثم قال المؤلف رحمه الله مؤلف بمكتل من إلال المرتبة الثانية كدين درجة وج هلتن يو درجة دين الإسلام يا هايمانوت سوست ستيبوت ويم درجة وج شلوت بلن أسالفنا الكتاب ولن دغلت عندنا الإسلام نو هلتن يو الإيمان سوستن يو الإحسان الإسلام أي ثنان أركان الإسلام سنتنا عمستن دوان أي ثنان ياندان دو ركن واجب لمهونو شريعة لمهونو مصر الجاون تملكتها ما هم قطلوا ولتن يوم مرتبان الشجرة لن. قال المؤلف رحمه الله المرتبة الثانية الإيمان وهو 74 شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان وأركانه 6 أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالخير وتؤمن باليوم ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بما لت مؤلف رحمه الله يكتل المالتنا. يقول المرتبة الثانية هلتن يوم مرتبة أي من مراتب الدين كدين درجة وج هلتن يوم درجة من النوس الإيمان إيمان مالت بقوان قوى درجة مع الرقادات مع من مالتنا تصديقنا. وفي الشرع شريعة الدلالة بالإيمان يبالو هو اعتقاد بالقلب بلب مع من بأندبت ممسكرنا بتكبار يمترقم نقرن الإيمان وهو 74 شعبة. إذن إيمان مبالو لباوي بتشار لهم إيمان أندبتاوي بتسامن لهم إيمان تكباراوي بتشار لهم سوستون أتشم. إذن إيمان مبالو يإيمان من جنة وانا مسرته لب بهون منكوا نقرقن مقلس إيمان من سوارك باتشو نقرت من دنو بلب مقواتر أمنا تعالى عندزيهم باندبت ممسكرنا بتكبار ما ترقمنا يهنو إيمان. ولذلك السلف الإيمان قول وعمل لال إيمان نققرنا تكبارنا يلب نققر يملاس نققر يلب تكبار يسونة أكالات تكبارنا لال إيمان قول وعمل وهذا مجمع عليه. إلا أن داندان جوشو كانت تافن قطو إيمان بلب ما مننجي ويم نقرنجي تقبار إيمان وست أي قبام بلوم كلو يتساساتنا تشو كتككلن يوم أسر الجاو يتصلون أقوامات شو مالتنا تككلن يوم أسر الجاو يمياسا ينقن إيمان نقرم إيمان إمنت إيمان تقبار اندهون ياسا يرال بهلوم يسونت أكال يتقبرها منها لمسالينت الله سبحانه وتعالى صلاة الإيمان يالا إن الله لا يضيع إيمانكم أي صلاتكم سلا صلاة يا ورى سلا قبلة يا ورى باللبس الله سبحانه وتعالى إيمانتهم ودك لا رجوا يفلقهم مال إيمان مليت أرامنا صلاتنا صلاتنا لم يتوقعوا لباي تكبر بتشار لنا لباي أمنتنا نقرقين كذابة شجر أكالاوينا عند بتاوي تكبرنا صلاة من بالو بلب واجبنا كما من بالشجر بملاس من نقرنا بسونا أكال ميت تكبر نقرنا هنا قلت لنا يتوقعنا الله إيمان بلو ترطوطا يهي بكينا قلت مساري لو ليلو تمسر الدوت متن لا يمت قال سنانا بمالتنا. المهم إيمان مالت يهنا إيمان مالت كإسلام تطلع له كفي على ليو درجانا وهو إيمان 74 شعبة بضع مباله كسوست اسكزت أيان لكترنا من مالتنا كسبع سوست اسكسبع زد أي مدرس كرنجاف وتشالوت إيمان يا إيمان كرنجاف ويم إيمان بارتو تنبرانتو كفلوتو كسبع سوست اسكسبع زد أيانا تشالو يهي ما بابال كحديثنا يتوسره مالتنا كحديثنا يوسره مؤلفه رحمه الله. إيمان بزوج كرنت أفو تشالوت قلت كرنت أفو تشالوت دبك أبي كفلو تشالوت النزيه اللو زيوس تجابل كهلهم بلا تذن. قال المؤلف رحمه الله فأعلاها قول لا إله إلا الله كفتنيو يا إيمان اركب የኢማን ደረጃ لا اله الا الله ማለት ነው ይህ ነው የኢማን ከፍተኛው ክፍል لا اله الا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله አብሮ የሚመጣ ነው ይህ اصل الدين ነው እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ ታይዘው የዲን ዋና ክፍልና መሰረቶች ናቸው ማለት ነው وادناها يايمان دمو زقتهኛው ክፍል አነስተኛው ተብሎ እና አነስተኛም ይቆጠሩ ምንድነው ኢማጠቱ الاذى عن الطريق አዳ ሰውን የሚያስቸግር ነገር በማየት በእይታ ደረጃ የሚዘገነናቸው በሽታ የሚያስጠላቸው በድምጽ የሚረብሻቸው እንደንቀፋት ሆኖ አደጋ ሊያደርስ የሚችል ብቻ የሰው ልጆችን የሚረብሽ የሆኑ ነገሮችን ከመንገድ ላይ ዞር ማድረግ ወይን ማስወገድ ከኢማን አነስተኛ ክፍል ተብሎ የሚቆጠረው ይሄ ነው ከኢማን ነው እንደ ደረጃው ግን እንደ ዝቅተኛ ደረጃ የሚቆጠር ነው طبعاً አጅር አለው ዝቅተኛ ነው ማለት አጅሩ ዝቅተኛ ነው ማለት አይደለም ቢያንስ በቃ አነስተኛ የሚባለው የኢማን ክፍል ቢያንስ ይሄ ነው ለማለት ነው ከዚህ መሃል ላይ ያለው ደግሞ በጣም በርካታና ብዙ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማንኛው ሰዎችን የሚረብሽ ሰዎችን የሚያስቸግር ሰዎችን ለአደጋ የሚያጋልጥ የሆኑ ነገሮችን ከመንገድ ላይ ማስወገድ ከኢማን ክፍል ነው ይሄን ያደረገ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ከፍተኛ ምንዳ አለው ኢማን ሰርቷል ማለት ነው ይሄ ኢማናዊ ተግባር ነው ባህላዊ ከመሆኑ በፊት የሰው ልጅ ማንነቱን ወይም ደግሞ عاقل መሆኑን የሚያረጋግጥበት ተግባር ከመሆኑ በፊት ኢማን ነው ዲን ነው ዒባዳ ነው ተመልከቱ ሱብሃንአላህ ዲናችን ምንም ነገር የሚያስቀረው ነገር የለም ዲናችን አርካን الاسلام ብቻ አይደለም አርካን الايمان ብቻ አይደለም አርካን الاحسان ብቻ አይደለም ይልቁንስ ተግባር ኢማን ውስጥ እንደሚገባ ያሳየናል حجاب መልበስ ኢማን ነው ወንድ ጽሙን ማሳደጉ ኢማን ነው حرام ነገር አለማዳመጥ ኢማን ነው ባርሴትን አለመጨበጥ ኢማን ነው ይሄ ተግባር ነውና ሰዎችን ጎረቤትን አዳ አለማድረግ ኢማን ነው يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ ሰው ጎረቤቱን እንዳይረብሽ አሉ አዳ እንዳያደርግ እንዳይበጠብጣቸው ሰላም እንዳይነሳቸው ከኢማን ጋር ያያዙት رسول عليه الصلاه والسلام هذا هو الدين ايمان አነስተኛ እንግዲህ ከሰዎች ላይ ከሰዎች መንገድ ላይ የሆነ አደጋ ያደርሳል ብሎ ያንን ነገር ዞር ማድረግ ኢማን ነው ይመዘገባል ማለት ነው والحياء شعبة من الإيمان መከከለኛ ደረጃ ውስጥ ከሚገኙት ደግሞ አንዱ حياء ነው حياء ማለት አይናፋርነት አይናፋርነት ከኢማን ይመደባል አንድ ሰሃቢ ለምንድነው የምታፍረው አይናፋር ለምን ትሆናለህ እያለ حياء مانسات ان ليلبت حي بمهونو سيوقسو رسول الله صلى الله عليه وسلم بسو بكو بنسو بكو لالفونا مندن قال نغراچو منالو تدعه فان الحياء من الايمان تو عين عفارنتن انساس وگد لم تلاواله حياء اكو كايمان نو حق لا ادلم حياء كايمان نو يبالو استحياء حق كمناغر ما فر دنقورو شيطان ويم ديدا شيطان ياسبلال انجي حياء ادلم حياء يبالو የሰው ልጅን ክብር ማይነካ ማንነት የሚጠብቅን ነገር መናገር መስራት حياء ውስጥ ነው የሚገባው ይሄም ኢማን ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀመጡት شعبة من الإيمان إذن يه مؤلف رحمه الله يتتكمو قال نبي يابي حديثنا مالتنا نبي صلى الله عليه وسلم بحديث لاي يتنقروا تنو يسكمتو مالتنا يهين قليه إيمان كفلنا ثم قال المؤلف رحمه الله وأركانه ستة يا إيمان مأزنات سدستنات شوالة እነዚህ ስድስቶቹ የኢማን አርካኖች ደግሞ በቀጣይ ደርስ እንመለከታቸዋለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው የምንጠቀም ያደርገን هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم